بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: وأن هذه الأمة تفتن في قبولها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أيضا مما يجب الإيمان به ومما دلت عليه النصوص، وهو الإيمان بأن هذه الأمة تفتن في قبولها. والفتنة هي السؤال، والفتنة هي الامتحان، والسؤال هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه إذا مات الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقعدان فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أما المؤمن فيجيب، وأما المنافق فيقول: ها لا أدري. فدل على السؤال، والسؤال عن الإيمان والإسلام. قال: ويسأل عن الإيمان، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يسأل عن الإيمان، وفي بعضها أنه يسأل من ربك، وهذا في معنى واحد. فإن السؤال عن الرب عز وجل، فإذا قال ربي الله فإنه قد آمن بالله عز وجل واعتقد أنه ربه وأنه هو المستحق للعبادة دون غيره. والإسلام أنه يسأل عن دينه، وهو ما يجيب به المؤمن أن دينه الإسلام، وعن نبيه، وعن نبيه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي الذي بعث فيه. ما تقول كما جاء في بعض الروايات: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة من الملكين، وقد جاء في الحديث أنهما منكر ونكير. قيل: هما اسمان للملكين، أحدهما منكر والآخر نكير. وقيل: هما وصفان لهما، لأنهما يأتيان في صورة منكرة، والناس يتفاوتون في هذه الصورة التي يأتي بها الملكان. فقد جاء في الأحاديث أنهما يأتيان العبد المؤمن في أحسن صورة، ويأتيان المنافق أو الكافر في صورة سيئة، في أقبح صورة. قال: كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. وهذا من الورع والفقه، يعني نحن لا نعلم الكيفية، كيف يأتي الملكان وكيف يكونان. وهذا بيان فقه السلف، أنهم يتوقفون عند حدود العلم، كيف شاء الله وكيف أراد الله عز وجل، دون الخوض في هذا، وإنما نثبت ما دلت عليه النصوص، كما دلت النصوص على بعض ما جاء في وصف الملكين وفي كيفية السؤال وما هي الإجابة للمؤمن وكيف يجيب الكافر والمنافق. قال: الإيمان به والتصديق به، يعني أنه يجب الإيمان والتصديق بهذا. وقد تقدم أن أهل العلم اختلفوا هل هذا السؤال يكون خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنه يكون عام لكل الأمم. وأما العذاب فهو بالاتفاق أنه يحصل لغير هذه الأمة، وأنه يحصل لبعض أهل الذنوب من هذه الأمة، كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر في قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. التنزه عن البول والمشي بالنميمة من الذنوب، فدل هذا على أن العذاب يحصل لبعض أهل التوحيد بسبب الذنوب. قال بعض أهل العلم: عامة عذاب القبر هو من عدم التنزه من البول لكثرة من يقع فيه، وكذلك النميمة لخطورتها ولكثرة من يقع فيها. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، ذكر من أصول السنة والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وهي أنواع كثيرة، منها الشفاعة العظمى، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها، ومنها شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، ومنها شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب فيخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها فينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. كل هذا ثابت عن النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة مما دلت النصوص عليها للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولكن منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو عام في غيره. فلقول الله عز وجل كما جاء في الحديث الطويل في الشفاعة: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المرسلون والأنبياء والصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط. وقال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الكفار. فدل على أن شفاعة الشافعين أنها تنفع بإذن الله عز وجل للموحدين، ولكن بشرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع بأن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. والذين رضي الله أن أو دلت النصوص على أن الله يرضى عن الشفاعة فيهم هم من مات على التوحيد، وأما من مات على الشرك فهذا الذي لا يقبل الله فيه الشفاعة، ولذا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والأئمة كما حصل من الإمام أحمد هنا ومن غيره من الأئمة عندما يذكرون الشفاعة يذكرون هذا النوع، وهو الشفاعة في من استحق النار أو من دخل النار أن يخرج منها. قال أهل العلم إنما كانوا يذكرون هذا النوع لأنه ليس بين الأمة خلاف في أنواع الشفاعة الأخرى، وإنما أنكر هذا بعض الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن أهل الكبائر أنهم خالدون مخلدون في النار. وقد دلت النصوص على أن الله عز وجل يخرج هؤلاء برحمة الله وبشفاعة الشافعين يخرجهم من النار، فكان الأئمة ينصون على هذا ويذكرون هذا النوع لأن الخلاف حصل فيه ولأن في الأمة من أنكره. وأما المتفق عليه فكانوا لا يذكرونه لأنه لم يحصل الخلاف فيه، ولهذا ذكر هذا النوع. قال: وبقوم، يعني نؤمن بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، وهؤلاء هم الذين دخلوا النار بذنوبهم وهم أهل التوحيد، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. وقد جاء أنهم يكونون في هذا النهر وينبتون كما ينبت البقل، ويبقى فيهم أثر في جباههم أو في وجوههم يعرفون به في الجنة، فيسمون بجهنميين نسبة إلى جهنم. وهؤلاء صحة الأحاديث في أنهم يكونون في النار ثم يخرجون منها، وخروجهم من النار بشفاعة الشافعين مع رحمة الله بهم أو برحمة رب العالمين. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن من مات على التوحيد أن مآله إلى الجنة، وإن عذب بسبب ذنوبه ودخل النار. وأما من كمل الإيمان فهو مستحق لدخول الجنة ابتداء، ومن علت درجته وهم 70,000 فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، وأما من عداهم فإنهم يمرون على الصراط وينجو منهم من أراد الله نجاته من أهل التوحيد وينجو منهم الكثير، ومنهم من يعذب بسبب ذنوبه ويدخل النار لكنه لا بد أن يخرج منها. ولهذا جاء في بعض الآثار أن النار دركات، وأن أعلى دركة منها هي دركة الموحدين، وأن هذه الدركة سيأتي عليها زمان تعصف الرياح بأبوابها لا يبقى فيها أحد. ففهم بعض أهل العلم من هذا أن النار تفنى وأنه لا يبقى بها أحد، ورد عليهم بعض أهل العلم قالوا إنما هذه دركة الموحدين، وأما من عداهم في الدركات التي دونها فإنهم خالدون مخلدون فيها. وهذه عقيدة أهل السنة، أن من دخل النار بالشرك فإنه خالد مخلد في النار، كما أن من دخل الجنة فإنه خالد مخلد فيها. قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه سافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. نعم، الإيمان بأن المسيح الدجال خارج يعني سيخرج في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صحت بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الدجال، إنه كافر مكتوبا بين عينيه، إنه أعور مكتوبا بين عينيه كافر، وإن ربكم ليس بأعور. والأعور الكذاب والمسيح الدجال هو رجل يخرج في آخر الزمان، واختلف فيه هل هو موجود الآن أم أنه غير موجود، ولكنه سيخرج في آخر الزمان. وسمي بالمسيح الدجال لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل بأنه يمسح الأرض بسرعته ويدخل الأنصار إلا مكة والمدينة. وسمي الأعور لأنه إحدى عينيه عوراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى عينيه طافئة أو طافية، يعني طافية من ذهاب النور، أو طافئة، أو طافئة بمعنى أن طافئة بمعنى أنه ذهب نورها، أو طافئة بمعنى أنها بارزة. وهذا من العور، كما ذكر أهل العلم أن العور هو ذهاب حسن إحدى العينين أو ذهاب نورها، وعلى هذا تتفق الروايات على أنه أعور. ولكن هذا العور هل هو بأن تكون إحدى العينين بارزة وطافئة أو ممسوحة؟ وقيل إن إحدى العينين ممسوحة والأخرى بارزة ناطئة، ولكن العلامة الظاهرة أنه أعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مكتوب بين عينيه كافر كما ذكر الإمام أحمد هنا أخذ من النصوص، قال: خارج مكتوب بين عينيه كافر. وقد جاء في الحديث أن هذه الكلمة يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ، وقد جاء أنها حروف بذكر الكاف والفاء والراء، وقيل أنها كلمة مكتوبة على هيئتها كافر، والمقصود أن هذه الكتابة حق، وأنه يعلمها المؤمن ويعلم هذه العلامة منه فيحذره. وأكثر من يتبع الدجال قيل هم اليهود وأهل البدع من هذه الأمة. وقد جاء في الأحاديث أن المدينة ترجف ويخرج إليه المنافقون فيتبعونه. قال: الأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، يعني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال وأن هذا سيحصل لا محالة. قال رحمه الله: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم، ومما يجب الإيمان به أيضا نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. ونزول عيسى هو أحد العلامات العشر العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة، كما أن الدجال كذلك هو أحد هذه العلامات. وعيسى رفعه الله عز وجل حيا إلى السماء كما قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، وسينزل يعني في آخر الزمان على المنارة البيضاء بدمشق، ويبقى في هذه الأمة ما شاء الله عز وجل، ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقتل الصليب ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال يتبعه حتى يدركه بباب لد في الشام. فإذا رآه رأى الدجال عيسى تصاغر وكان عظيما، ثم يدركه ويضربه ضربة، يقول عندما يضربه إن لك ضربة لا تخطئك، فيقتله بها، فيخلص الله عز وجل والأمة من شره بعد أن فتن به من فتن من هذه الأمة، وتبعه من تبعه من أهل البدع ومن أهل الأهواء. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخبر أمته بوصف لم يذكره نبي من قبل، فذكر أن المسيح الدجال أعور وأنه مكتوب بين عينيه كذا. ولهذا ينبغي للأمة أن يعرفوا هذه الأحاديث وأن تكثر روايتها، لأن الدجال إنما يخرج عندما يجهل الناس صفته ويفتن الناس به، فينبغي أن يحيى هذا العلم وأن تبين للناس هذه الروايات في نزول في خروج الدجال. وقتل عيسى له هذا فيه كرامة الله عز وجل لعيسى عليه السلام، وأنه يدرك الدجال ويقتله. وعيسى عندما ينزل في آخر الزمان ينزل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بشريعته، ثم إنه يموت عليه السلام ويدفن. وأما الآن فهو حي في السماء رفعه الله عز وجل إليه. نعم. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا في بيان عقيدة أهل السنة في الإيمان. ولم يذكر الاعتقاد هنا لأن الاعتقاد مما لا يخالف فيه، وإنما ذكره بعض الأئمة في قوله من الإيمان قولا وعمل، ليس معنى هذا أن الإيمان مقتصر على هذا، وإنما يذكرون ما خالف فيه بعض أهل البدع، كما ذكر هنا الإمام أحمد نوع الشفاعة الذي خالف فيه بعض المخالفين، فذكر هنا القول الذي فارق به أهل السنة غيرهم من المخالفين من المرجئة. وإلا فقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالإيمان منقسم على هذه الأجزاء من البدن، على القلب وعلى القول وعلى أعمال الجوارح. وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب إذا كملت كمل الإيمان، وإذا نقصت نقص الإيمان. وهذه الشعب يلاحظ أنها متفاوتة ليست في درجة واحدة، فمنها ما هو من أركان الإسلام، ومنها ما هو من أركان الإيمان، ومنها ما هو من الواجبات، ومنها ما هو من المستحبات. وعلى هذا فإذا ترك بعض المسلمين بعض هذه الشعب فينقص إيمانه بحسب ما ترك من هذه الشعب، فإذا ترك المستحبات يكون قد نقص كما إيمانه المستحب، وإذا ترك الواجبات أو بعض الواجبات يكون قد نقص من إيمانه الواجب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفع في النصوص إلا على ترك واجب، ولا ينفع على ترك مستحب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا تجد في النصوص أنه يقال من لم يصلي ركعتين لله أو من يتصدق الصدقة النافلة أنه لا يؤمن، وإنما ينفى الإيمان على ترك واجب أو على فعل محرم. فالإيمان منقسم على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. وأركان الإيمان هي من شعب الإيمان، يعني ينبغي أن يعرف الفرق بين الأركان والشعب. الأركان التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هي من شعب الإيمان، فهي أركان الإيمان التي عليها مدار الإيمان، وهذه الشعب هي أشمل من الأركان باعتبار العدد. والأركان هي الأصل في هذه الشعب، لأن الأركان هي الأصل في الإيمان وعنها تتفرع الشعب، وكل ركن من هذه الأركان يمثل شعبة قوية من شعب الإيمان. كما أن أركان الإسلام هي أركان الإسلام، وهناك واجبات غير الأركان، فكذلك الإيمان فيه أركان وهناك أيضا شعب أخرى من الإيمان. والإيمان خالف فيه طائفتان، طائفة غلط في الإيمان وزعموا أنه إذا ذهب شيء من الإيمان ذهب كله، وكفروا المسلمين بهذا. وقصرت طائفة أخرى وقالوا أنه إذا تحقق بعض الإيمان حصل الكمال، فالعاصي مؤمن كامل الإيمان. وأصل الشبهة عند الطائفتين أنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله كما قال الوعيدية. وقالت طائفة أخرى إذا بقي بعضه بقي كله، وبهذا قالت المرجئة. وأهل السنة يقولون الإيمان يتجزأ، فإذا ذهبت بعض الشعب ينظر في هذه الشعبة التي ذهبت، فإن كانت من المستحبات فلا ينفى الكمال الواجب عن صاحبها، وإن كانت من الواجبات ينفى الكمال الواجب عن صاحبها. وإذا كانت من الأصول التي لا يتحقق الإيمان إلا بها فإنه ينفى الأصل، مثل من ترك الشهادتين فقد ذهب عنه أصل الإيمان. ولهذا قال ابن القيم: من الشعب ما يقرب من الشهادتين، ومن الشعب ما يقرب من إماطة الأذى عن الطريق. فأعظم شعبة من شعب الإيمان هما الشهادتان، وأدنى شعبة هي إماطة الأذى عن الطريق، والشهادتان هما أعظم الواجبات، وهي الكلمة التي يدخل بها المسلم في الدين. وإماطة الأذى عن الطريق من النوافل ومن فروض الكفايات التي إذا فعلها البعض لم يأثم الآخرون، لكنه يثاب عليها لأنها من الإيمان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. ومن عقيدة أهل السنة في الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لمن زعم أنه لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد، إما أن يذهب كله أو يبقى كله، بل هو يزيد وينقص. فكلما أطاع العبد الله عز وجل كلما قوي إيمانه، وهذا يعرفه كل مؤمن في نفسه أنه كلما استقام على طاعة الله أثر هذا في قلبه، ووجد في قلبه قوة الإيمان وانشراح الصدر، وكلما عفى وجد هذا في قلبه. فالإيمان في القلب وله أثر على الجوارح، وأعمال الجوارح مؤثرة في القلب. والإيمان وشعب الإيمان مرتبط بعضها ببعض. فإذا قوي الرجل فإذا حقق الرجل الكثير من الشعب قوي إيمانه، وإذا نقص نقص إيمانه بقدر ما ترك من هذه الشعب. قال كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا فيه الدلالة على كمال الإيمان، وأن الإيمان يكمل وينقص، وأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لكون هذه الشعبة وهي حسن الخلق من أعظم الشعب المؤثرة في الإيمان، ولأن حسن الخلق يدخل تحته كثير من أعمال البر في معاملة الناس، من الصبر على أذاهم ومن إلقاء السلام عليهم ومن الرشاشة لهم ومن الإحسان إليهم، فبه يحصل كمال الإيمان، وهو في معاملة الخلق بعضهم لبعض. كما أن الإيمان أيضا يكون في معاملة العبد لربه بالتوحيد، وفي معاملة العبد معاملة الأمة لنبيها بالطاعة وبالاعتصام بالسنة، وفي معاملة الأمة بعضها لبعض بحسن الخلق. فإذا أدى المسلم حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأمة فإنه يكون قد أدى ما أوجب الله عليه بحسب ما جاء تفسير ذلك في السنة. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: هل بمجرد معرفة الأسئلة الثلاثة في القبر يوفق المسلم للجواب أم لا بد فيها من الفهم؟ هذه الإجابة إنما هي نتيجة وثمرة، وليس هي ما يظن البعض أنها مما يستدرك بفطنة أو بذكاء، وإنما هي نتيجة للعمل في الدنيا. فمن كان على التوحيد موقنا بهذه الأمور، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان معتقدا لذلك واجتهدا في تحقيق هذه الرسول، فإنه يوفق للإجابة. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما هو المقصود بفتنة المحيا والممات في الدنيا؟ ومن ذلك فتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل بالمال، وفتنة الرجال بالنساء، والفتنة التي تحصل في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون فتن. كل هذه من فتن المحيا، وكذلك من فتنة المحيا الفتنة عند الموت. وعلى قول أن الذي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في آخر التشهد، أن الفتنة هنا فتنة الموت عندما يفتن الرجل ويشتد الشيطان على الإنسان عند الموت، يريد أن يظهر منه بكلمة يقولها عند الموت فيحبط بها عمله، فيكون أشد ما يكون على الناس عند الموت. وفتنة، وقيل إن فتنة المحيا ما يكون في الحياة الدنيا في القبر، وقيل إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون في القبر لأنها بعد الموت. وكذلك ما يحصل من السؤال في القبر فإن هذه من الفتنة التي تكون بعد الممات. أحسن الله إليك. هذا سالم يقول: بدلالة حديث وجبت وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، هل يتقرب من ذلك أن نشهد لمن أجمعت الأمة على صلاحهم بالجنة كالأئمة الأربعة؟ الصحيح من أقوال أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا بما دلت عليه النصوص، وإن كان هذا القول أخذ به بعض أهل العلم وقال نشهد لمن شهد له أهل العلم والإيمان بالصلاح، وممن كان يقول بهذا ابن حزم، كذلك بعض الأئمة كأبي ثور يقول أشهد أن أحمد ابن حنبل في الجنة، فكان هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الراجح هو أن لا يشهد معين بجنة ولا بنار إلا بالنص. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا هذا إنما هو في خيار الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من بعدهم فلربما مدح الرجل على البدعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الرجل في آخر الزمان يقال ما أدركه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا عندما تعظم الفتن فيختلط على الناس ويرى بعض الناس أن أئمة الضلال أئمة في الخير والهدى، فهؤلاء لا يقال أن شهادتهم يقال فيها وجبت. ثم أيضا مما يرد به على أصحاب القول الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يقاتل في المعركة فقالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان لكثرة ما رأوا فيه من ضرب العدو والجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، والحديث معروف. ولهذا قال أهل العلم أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا بما دلت عليه النصوص. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول إذا مات أحد في البحر وغرق ولم يجدوه ولم يدفن في قبره فهل أيضا يسأل هذا الرجل ويفتتن؟ كل من مات فإنه معرض للفتنة والقبر، وهذه الأمور لا تعرف بالعقول كما يقال كيف من مات في البحر كيف يدفن وكيف من أكلته السباع. قال بعض أهل العلم القبر لا يلزم أن يكون هو حفرة في الأرض، فكل إنسان قبره بحسبه، فقد يكون قبره أن يكون في جوف الأسماك والحيتان العظيمة، وكما أخبر الله عز وجل أنه لولا أنه امتن على يونس لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على هذا الأمر. ومنهم من يكون قبره في قاع البحار، والمقصود أنه لا مفر من القبر. حتى ذلك الرجل الذي أمر بأن يحرق وأن يدر في البحر وفي البر فإن الله يبعثه يوم القيامة، والله عز وجل على كل شيء قدير ولا مفر من القبر، لكن كل إنسان قبره بحسبه. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول ما هي المدة التي يبقى فيها المسيح الدجال وعيسى عليه السلام في هذه الأمة؟ الله أعلم. ورد في هذا في بعض النصوص قيل أنه يبقى 40 ولا يعرف 40 سنة أو 40 يوم أو 40 شهر، الله أعلم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول أيضا هل ثبت في السنة ظهور المهدي؟ نعم، ثبت في الأحاديث الصحيحة خروج المهدي في آخر الزمان، وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. ولكن كثير من أهل البدع يدعون أن المهدي فيهم، وخرج كثير من أهل البدع يدعون أن إمامهم هو المهدي، وهذا يتعارض مع ما دلت عليه النصوص، والمهدي حق، لكن ليس كل من يدعي أن المهدي فيه أو أن إمامه هو المهدي يكون صادقا في ذلك. أحسن الله إليك. هذا سالم يقول عندما يخرج المسيح الدجال ما هي السور التي نقرأها حتى نقي أنفسنا من فتنته؟ النجاة هو في التمسك بالكتاب والسنة. إذا كان الرجل على الدين وعلى الاستقامة وعلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فليبشر بخير، فإنه لن تضره فتنة بإذن الله. ولكن الذي نخشى على أنفسنا وعلى أخواننا منه هو الذنوب والتقصير في الاستقامة على طاعة الله، فمن استقام على طاعة الله فليبشر بخير. وليكثر أيضا من الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في صلاته بعد الفراغ من التشهد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب في الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا به، هذا قول بعض أهل العلم، وعلى قول أنه مستحب ولكن ينبغي الحرص عليه. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول على ماذا يكون عذاب القبر، على البدني أو على الروح؟ يكون عليهما جميعا كما ذكر ابن القيم وكما دلت على هذا النصوص، فإنه ورد في النصوص أن أرواح المؤمنين في حواصل قيل وخضر في الجنة، فهذا دليل على تنعيم الأرواح. وقد ورد أيضا في الأبدان أنه يضرب بمرزبة على رأسه، وأنه يخسف في الأرض، وأنه تختلف أضلاعه، ومعلوم أن هذا في البدن. وكذلك ورد أن الروح تعاد إلى البدن وأنه يسأل، فكل هذا مما يدل على أن العذاب يكون على البدن وعلى الروح، ويكون على الروح منفصلة عن البدن. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: إننا نحبك في الله يا شيخ، ولقد وجدت شخصا يزور قبر ولي لمحبته فقط، فهل يجوز مثل هذا؟ ويقول إنه يقرأ القرآن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ إنه ماذا؟ قال إنه يزور قبر ولي صالح لمحبته فقط، فهل يجوز مثل ذلك؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وهذه من أعظم خصال الإيمان، أن يحصل التحاب بين المسلمين على الطاعة، كما أنه من الأصول التناصح بين المسلمين إذا ما وجد التقصير من بعضهم. وأما محبة الأولياء فلا شك أن أولياء الله يحبون لأنهم أهل الاستقامة، وأما أن يظن أن بعض المقبورين أنهم من أولياء الله فهذا لا يعرف، لأنه لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار. ولو كنا نقطع بأن فلان المقبور أنه ولي لشهدنا له بالجنة، لأن أولياء الله في الجنة، ولكن من زار قبر يظن أنه قبر بعض الصالحين أو بعض أهل الإيمان أو أهل العلم، وأدى يعني ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور، فهذا لا بأس به، لكن عليه أن لا يعتقد، فإن هذا لا يعرف. ولو كنا نقطع في معين أنه من الأولياء لقطعنا له بأنه من أهل الجنة. أحسن الله إليك. وهذا ثاني يقول: هل يجوز إخراج ما وقف لله في المسجد من كتب أهل البدع؟ يجوز. هل يجوز إخراج ما وقف لله في المسجد من كتب أهل البدع؟ نعم، ذكر هذا أهل العلم، وذكر الإمام أحمد وغيره أن الكتب التي يتضرر الناس بها أنه يجوز إحراقها وإتلافها إذا كانت مما يتضرر الناس بها. بل سئل بعض الأئمة أن من استعار كتابا فيه من البدع فإنه له أن يحرقه وأن يترفه، ولكن هذا بشروط، فإن ليس كل ما قيل أنه يجب إتلافه أو يجب أن يفعل به كذا أنه تكون المصلحة فيه، فينظر بحسب المصلحة. إذا كان هذا في المسجد وإذا أتلف هذا الكتاب حصلت فتنة بين المسلمين وحصل تشاجر وتنازع فإنه لا ينبغي. وأما إذا كان هناك كتاب يتضرر الناس به وأخرجه من هو قادر على إخراجه بدون فتنة وأتلفه فهذا يؤجر. وأما اعتداء بعض الناس وإن كان يرى أن هذا يعني الكتاب أنه من كتب أهل البدع وقد يخالفه وغيره، فليس للناس أن يحكموا في هذا الكتاب أنه من كتب أهل البدع، وإنما يكون هذا لأهل العلم. ثم إذا كان هناك مفسدة أعظم من إحراق هذا الكتاب فإنه لا تنكر المفسدة، لا تزال المفسدة بما هو أعظم منها، وإنما تزال بما هو دونها. أحسن الله إليك. السؤال الأخير ورد عبر الإنترنت، يقول فيه السائل: هل العوام تابعون لعلمائهم؟ وهل هم من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة؟ نعم، أهل السنة، عوام أهل السنة تبع لهم، كما ذكر شيخ الإسلام في الأولياء، أولياء الله عز وجل، أنهم غير محصورين في طائفة. وكذلك وذكر أنهم قد يكونون في العلماء وفي الزراء وفي الصناع. ثم ما يظن الآن أنه من العوام قد يكون من أهل العلم والفضل وإن لم يكن مشهورا بين الناس بهذا. وأما العوام، عوام أهل السنة الذين لم يعرفوا بالبدع، فهم تبع لعلمائهم، لأنهم إذا سألوا سألوا علمائهم، وإذا تفقهوا تفقهوا على علمائهم، وهم يعتقدون عقيدة أهل السنة إلا ما خفي عليهم فهم معذرون به. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.